زين الفرشة بسرعة. هنيئا مريا. كل زي الدجاجات. يا مريا حرك. حمدان شيل واحد، شيل صحن. تعال ولد، انقلت روك هل انت؟ فكرة حلوة عدنان. প্রত্যেকটা দুজনে যাই আপনি হলে কিভাবে দাঁড়িয়ে কিভাবে দাঁড়িয়ে